السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، كما سأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة، أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. نجتمع بعون الله وتوفيقه في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من شهر جمادى الآخرة من سنة 44 بعد 400 والألف، لنتدارس بعون الله في متن من متون الاعتقاد، ألا وهو العقيدة الطحاوية. وكالعادة أقدم بمقدمتين تتعلقان بالمؤلف وبالمتن. المقدمة الأولى المتعلقة بالمؤلف صاحب المتن، وهو الذي تنسب إليه هذه الرسالة، فيقال العقيدة الطحاوية نسبة إليه، فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الشافعي ثم الحنفي، مشهور بالطحاوي نسبة إلى طحا، وهي بلدة في الصعيد، ونشأ رحمه الله شافعيا، ثم تحول بعد ذلك إلى مذهب الحنفية حتى صار من كبار فقهاء المذهب الحنفي، بل إنه قد انتهت إليه رئاسة الحنفية في مصر. ولد رحمه الله سنة 29 و200، وقيل في 39 و200، وقيل غير ذلك، وتوفي عليه رحمة الله في سنة 21 و300. وأبو جعفر رحمه الله من أوعية العلم، متفق على جلالته وفضله، وهو العالم المتمكن والفقيه الثقة الثبت، وهو محل اتفاق في فضله ومكانته وجلالته رحمه الله رحمة واسعة. الثناء العاطر عليه عند أهل العلم كثير جدا. أما هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي العقيدة الطحاوية، فما يتعلق بها يندرج في 6 مسائل. المسألة الأولى، هذه الرسالة نبذة كما علمت في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يسميها مؤلفها، واشتهرت بالنسبة إليه فقيل العقيدة الطحاوية. المسألة الثانية، هذه الرسالة رسالة مشهورة متداولة بين أهل العلم، لم يزالوا يعتنون بها، وسبب ذلك أنها رسالة قد ألفها هذا الإمام الجليل مع كونه متقدما زمنا، و إضافة إلى أنها وافرة من حيث معلوماتها ومسائلها بخلاف كثير من المتون التي ألفت في تلك المدة الزمنية، فإنها في الغالب أخصر من هذه. وعلماء أهل السنة اعتنوا بها ونقلوا عنها، ولم يزل النقل عنها مشتهرا عند أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل عنها قطعة في بيان التلبيس، وتلميذه ابن القيم نقل أيضا عنها في اجتماع الجيوش الإسلامية، وغيرهم كثير من أهل العلم. وإلى زمننا هذا لم يزل مشايخنا وعلماؤنا يشرحونها ويقررونها في المدارس والجامعات، وهذا دليل على أهميتها. المسألة الثالثة، منهج الطحاوي رحمه الله في هذه الرسالة. الطحاوي رحمه الله في هذه الرسالة سرد المسائل سردا دون تفصيل أو استدلال أو تعريج على مناقشات للمخالفين، وكأني به أرادها عقيدة مختصرة تصلح للحفظ والتدارس بين طلاب العلم، ولذا ما اعتنى بهذه الأمور. ولذلك لا تجد كبير عناية بقضية الاستدلال مثلا، فإنه ما أورد من آيات القرآن في هذه الرسالة إلا في حدود 10 مواضع، أما الأحاديث فإنه ما أورد منها شيئا ناهيك عن آثار الصحابة والتابعين. والسبب ما علمت أنه أرادها نبذة مختصرة. المسألة الرابعة، المآخذ على هذه الرسالة. المآخذ على هذه الرسالة تنقسم إلى قسمين، إلى مآخذ شكلية وإلى مآخذ علمية. أما الشكلية فقد وجه النقد إلى هذه الرسالة من 3 أوجه. أولا عدم الترتيب، فهذه الرسالة يلحظ فيها أن مؤلفها ما اعتمد ترتيبا معينا، وأحسن ما ترتب عليه مسائل العقيدة هو أن ترتب على حسب ما جاء في حديث جبريل المشهور، ثم بعد ذلك تتمة وتكملة مسائل الاعتقاد. الأمر الثاني التكرار، وذلك أنه يذكر المسألة الواحدة ربما أكثر من مرة. والأمر الثالث أنه وقع في كلامه شيء من السجع، فانتقده بعض أهل العلم على هذا، ومنهم شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فإنه ذكر أن هذا السجع بالخطب أليق. وعلى كل حال تبقى وجهات نظر، وليس بالضرورة أن يكون هذا مأخذا على أبي جعفر. فأما الترتيب فإنه رحمه الله قد كتب فيما يبدو بحسب ما سنح له، وما أراد أن يراعي شيئا، والتأليف تأليفه. وأما التكرار فلعله كرر لأجل أهمية المسائل التي أعاد ذكرها. وأما السجع فهذا أسلوبه، ولعله رأى أن هذا أنسب للحفظ، والأمر على كل حال سهل. نأتي الآن إلى الأهم، وهو ما يتعلق بالمآخذ العلمية على هذه الرسالة. هذه الرسالة وقعت فيها مواضع فيها خطأ محقق يخالف ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها أيضا مواضع فيها إجمال استعمل فيها المؤلف رحمه الله عبارات مجملة محتملة يمكن أن تفهم في ضوء ما عليه أهل السنة والجماعة، ويمكن أن تحمل على ما عليه المتكلمون. وهذه المواضع المجملة منها ما يقرب إلى مذهب أهل السنة، ومنها ما يقرب إلى مذهب المتكلمين. والمواضع المنتقدة هي نحو من 10 مواضع، سيأتي لها بإذن الله عز وجل بحث ومناقشة بعون الله جل وعلا. وعلى كل حال، ألفاظ هذه العقيدة 3 أضرب. الضرب الأول حق لا مرية فيه، موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. إذا ممكن تفتحون الشبابيك، النوافذ افتحوها، ما تنفتح؟ لا، النوافذ، افتحوا النوافذ. هذا هو القسم الأول، وهو الغالب بحمد الله عز وجل على هذه الرسالة، غالب ما فيها موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. الطرف الثاني ألفاظ مخالفة لما عليه أهل السنة. والضرب الثالث ما علمت، ألفاظ مجملة محتملة. والضرب الثاني والثالث هو الأقل، بل هو النادر في هذه الرسالة، وقد نبه أهل العلم على هذه المواضع قديما كما عند ابن أبي العز، وحديثا كما في الشروح الكثيرة لعلماء أهل السنة لهذه الرسالة. المسألة الخامسة، شروح العقيدة الطحاوية. هذه الرسالة كما أسلفت قد اهتم بها أهل العلم واحتفوا من قديم، لكن العجيب في أمر هذه الرسالة أنه قد تداولها أهل السنة ومخالفوهم، وهذا شيء نادر أن متنا في العقيدة يعتني به أهل السنة ويعتني به مخالف أهل السنة والجماعة. والسبب في هذا ما علمت من وجود تلك المواضع المنتقدة التي أراد مخالف أهل السنة أن يجعلوها وسيلة لهم إلى نصرة عقيدتهم ونسبة هذه العقيدة إلى إمام جليل القدر كأبي جعفر رحمه الله. وهذا بكل حال لا يسلم لهم، فهذه العقيدة ليست على منهجهم وليست على طريقتهم، ولم يكن هو رحمه الله على عقيدتهم. ووقوع هذه المواضع المنتقدة أخطاء ترد ولا تقبل ويفصل فيها، ولكن هذا لا يعني أن هذه العقيدة مناسبة وموافقة لما عليه المتكلمون، كما سيأتي بعون الله عز وجل تفصيل ذلك. لعل أقدم شرح لهذه الرسالة كان من أبي حفص عمر ابن أبي بكر الغزنوي، وقد توفي في حدود 500 أو قبل ذلك. له شرح مشهور ينقلون عنه، ولكنه فيما أعلم مفقود، والنقول عنه موجودة في بعض الشروح. وهذا وغيره من الشروح التي للمتكلمين ممن هم على طريقة الماتريدي أو على طريقة الأشعرية متقدمة وسابقة فيما أعلم لشروح أهل السنة والجماعة، بل لا أعلم شرحا من الشروح المتقدمة على طريقة أهل السنة والجماعة إلا شرحا واحدا، هو شرح صدر الدين ابن أبي العز الحنفي المتوفى 1792 رحمه الله. فإنه ألف ذاك الشرح الحافلة الماتعة النافع الذي هو كتاب عظيم من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، وكثير أو غالب ما في كتابه مستمد ومستفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وإن كان لم يتعرض لذكر هذين الإمامين البتة في رسالته، اللهم إلا أنه ذكر ابن القيم رحمه الله في موضعين، كما أنه ذكر شيخه ابن كثير في ثلاثة مواضع، وأغفل ذكر ابن تيمية تماما. والسبب فيما أظن معلوم لكم، وهو أن الوقت الذي كان فيه ابن أبي العز رحمه الله بعد وفاة شيخ الإسلام ووفاة ابن القيم وقت قد تقوى فيه أهل البدع، وكانت الحرب على دعوة أهل السنة عموما ودعوة شيخ الإسلام وعلومه خصوصا على أشدها، فطلبا للسلامة من أعداء السنة وحرصا على نشر الخير والعلم والفائدة، أغفل ابن أبي العز رحمه الله الإشارة إلى المواضع التي استمدها أو العلماء الذين أخذ منهم رحمه الله. والسبب الذي دعاه إلى أن يؤلف هذا الشرح قد ذكره في مقدمة شرحه، وهو أنه قد رأى أن عقيدة أبي جعفر رحمه الله قد شرحها المتكلمون واعتنوا بها، فأحب أن يؤلف شرحا لها على طريقة السلف، ففعل رحمه الله وجزاه عنا خيرا. ثمة شروح كثيرة بحمد الله على هذه الرسالة من العلماء المعاصرين، وهي مشهورة ومتداولة بين مسموع ومكتوب، وفيها الخير والبركة إن شاء الله. نأتي الآن إلى المسألة السادسة والأخيرة في هذه المقدمة، وهي القيمة العلمية لهذه العقيدة. خلاصة القول فيما يبدو لي والله أعلم أن هذه العقيدة حسنة وإن لم تكن الأحسن، يعني هذه الرسالة حسنة وإن لم تكن الحسنى، يعني وإن لم تكن أحسن متون الاعتقاد، ولا شك أن ثمة رسائل أحسن منها كانت خالصة من هذا الشوب الذي اعترى هذه الرسالة، ولكن تبقى دراسة هذه العقيدة شيئا مهما لكم معشر طلاب العلم، من جهة أن فيها تنبيها على بعض المسائل الدقيقة في العقيدة، والتي تحتاج منك بعد أن قطعت شوطا في دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، والأحسن أن تكون هذه الرسالة في مرحلة متأخرة بعض الشيء، أقول فيها تنبيه لك على بعض المواضع الدقيقة التي تحتاج منك إلى أن تكون محل عنايتك. والأمر الثاني أنها تعطيك أعني هذه الدروس في شرح هذه العقيدة، تعطيك ملكة للتعامل مع المواضع المبهمة أو المجملة أو المشكلة في مسائل الاعتقاد. وتبقى هذه الرسالة ذات أهمية من جهة أخرى، وهي أن هذه الرسالة أصح ما يبين لنا عقيدة الأئمة الثلاثة الذين هم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، أوثق ما يبين عقيدة هؤلاء الأئمة الثلاثة هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فلا شك أن هذه الرسالة رسالة قد كتبها إمام ثقة ونسب ما فيها إلى عقيدة هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين كان من أخبر الناس بكلامهم وسيرهم، كما نص على هذا ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، فإنه صاحب عناية فائقة بكلام هؤلاء العلماء، ثم إن تلقيه علمهم كان عن طريق الإسناد الصحيح المتلقى، أعني هذا العلم متلقى عن الثقات، فإنه رحمه الله بعد أن انتقل إلى مذهب الحنفية طلب العلم على يد إمام من أئمة الحنفية في مصر وهو أبو جعفر ابن أبي عمران، وأبو جعفر هذا أخذ علم أئمة الحنفية الثلاثة عن شيخه محمد بن سماعة الإمام الثقة المتمكن في العلم، وهو قد أخذ عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن اللذين هما تلميذا أبي حنيفة. فلاحظ أن الإسناد إلى الأئمة الثلاثة إسناد صحيح متصل. كذلك لما رحل أبو جعفر إلى الشام وله رحلة واحدة فقط إلى الشام، أخذ عن القاضي أبي خازم الحنفي في الشام وتلقى عنه العلم، وأبو خازم أخذ العلم عن عيسى بن أبان، وعيسى بن أبان أخذ العلم عن محمد بن الحسن، وكذلك أخذ أبو جعفر عن غير هؤلاء، كما أنه تحصل وتوفر على جملة من كتب كبار الحنفية، فصار صاحب خبرة بكلام هؤلاء الأئمة واستخلص مما علم هذه العقيدة التي بين أيدينا. فهذه وثيقة مهمة يحاجج بها من ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه ما هو مخالف للمعروف عنهم من لزوم جادة أهل السنة والجماعة، إلا في مواضع دقيقة يأتي التنبيه عليها. والكلام في ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله لعله يأتي له موضع مناسب إن شاء الله في أثناء هذه الرسالة، والله عز وجل أعلم. نعم استعمل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في رسالته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. سنت. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر موضوع هذه الأوراق، فقال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى آخر ما سمعت في هذه الأسطر. وهذا عندنا فيه أربعة أمور. الأمر الأول أن السبب الذي لأجله كتب رحمه الله هذه الرسالة هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والبيان يا رعاكم الله يشتد أو تشتد الحاجة إليه عند وجود المعارضين والملبسين، وهكذا كان الحال وقت أبي جعفر رحمه الله، فإن من نظر في التاريخ في تلك الحقبة في النصف الثاني من القرن الثالث وما بعده، وهي الفترة التي عاش فيها رحمه الله، يجد أن شوكة أهل العلم يجد أن شوكة أهل البدع قد قويت وتغولوا كثيرا في جميع أصنافهم، فالفلاسفة والفلسفة صار لهم حضور، والمعتزلة صار لهم وجود ولهم شوكة ولهم كتب ومدارس وأتباع، وهلم جرى في أهل البدع الآخرين الذين هم مقاربون لهؤلاء أو دونهم، فاشتدت الحاجة إلى بيان الحق وما عليه السلف الصالح رحمهم الله، فانتدب أبو جعفر لبيان الحق حتى يبقى بذكره وتذاكره، وهذا مما ينبغي أن يعتني به كل منتسب إلى العلم من أتباع نهج السلف، أنه إذا وجدت الحاجة إلى بيان الحق نظرا إلى تكالب أعداء السنة فإنه ينبغي أن تشتد العناية ببيان هذه العقيدة، ينبغي أن تشتد العناية بنشرها بكل الوسائل المتاحة، بالتعليم، بالتأليف، بالنشر، بأي وسيلة، المهم أن الحق لا بد أن يفشو، ولا بد أن تقوم الحجة على الناس، لا بد من البلاغ لأنذركم به ومن بلغ. هذا بعض الحق الواجب علينا تجاه ديننا وعقيدتنا، وهذا الزمان الذي نعيش فيه قد تكالب أعداء الحق والإسلام عليه وصوبوا سهامهم وريشوها تجاههم من كل صوب، فلا ينبغي أن يقابل هذا أتباع السلف الصالح وطلاب العلم، لا ينبغي أن يقابلوا هذا ببرود وتكاسل، إنما عليهم أن يجدوا وأن يجتهدوا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بكل وسيلة متاحة، وكل ميسر لما خلق له. المقصود أن هذه لفتة من المؤلف رحمه الله يحسن أن نقف عندها، لا بد أن نبين عقيدة أهل السنة والجماعة لأن الحاجة تشتد لذلك. قال رحمه الله: ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، وذكر الأئمة الثلاثة الذين هم أبو حنيفة وأبو يوسف، أبو حنيفة متوفى سنة 50 و100، وأبو يوسف متوفى سنة 82 و100، ومحمد بن الحسن توفي رحمه الله سنة 89 و100. والمؤلف رحمه الله قال فقهاء الملة، وهذا لابد أن يقدر فيه تقدير، وهو من، فإنهم من فقهاء الملة، وإلا ففقهاء الملة الإسلامية ليسوا محصورين في هؤلاء الأئمة الثلاثة كما تعلمون، أو ليته قال فقهاء الملة فلان وفلان وغيرهم حتى يشمل ذلك غيرهم من أهل العلم. وسبب ذكر هؤلاء الأئمة فيما يبدو والله تعالى أعلم إلزام المتبعين وتبرئة المذهب من المبتدعين، إلزام المتبعين الذين يتبعون مذهب الحنفية إن كنتم صادقين في اتباعكم لأبي حنيفة وما عليه أئمة الأحناف فدونكم هذه الرسالة، هذا هو اعتقادهم وموافقتهم فيما كانوا فيه من الاعتقاد أو فيما كانوا عليه من الاعتقاد أولى من موافقتهم في مسائل الفقه العملية. فهذه دعوة منه رحمه الله فيما يبدو والعلم عند الله لأتباع المذهب الحنفي إلى أن يلزموا غرز الأئمة الذين مضوا على طريقة أهل السنة والجماعة. كذلك لعله أراد تبرئة المذهب من المبتدعين، فإنه ليس يخفاكم أن المذهب الحنفي في تلك الفترة قد انتسب إليه كثير من أهل البدع، ولا سيما من بعض رؤوس المعتزلة وكذلك غيرهم من أهل البدع. فالماتريدية كثير منهم إن لم يكونوا جميعا منتسبون إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الفروع، فهذا مما ربما أشكل أو شوش على بعض الناس، وأن هذا المذهب إنما ينتسب إليه أهل البدع والضلال. فأراد أن يبين رحمه الله أن مذهب الأئمة المرجوع إليهم في هذا المذهب بريء مما عليه كثير من هؤلاء المبتدعة، والعلم عند الله عز وجل. ومهما يكن من شيء فالعقائد يا إخوتاه لا اختصاص للعلماء بها، العقائد لا اختصاص للعلماء بها، ولذا لا تخصيص لها بهم. العقائد إنما تتلقى عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعما أجمع عليه سلف الأمة. وبناء على هذا فإنه لا اختصاص لعقيدة أبي حنيفة عن عقيدة الشافعي، عن عقيدة أحمد، عن عقيدة الثوري، كل أولئك على عقيدة واحدة. ليس الأمر في باب الاعتقاد كالأمر في باب الفقه، في الفقه ثمة مذاهب لأن هناك مسائل اجتهادية اجتهد فيها العالم فنسب المذهب إليه، فقيل هذا مذهب أبي حنيفة وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب مالك إلى آخره. الأمر في العقيدة ليس كذلك، ما عندنا في الجملة إلا عقيدتان، عقيدة سلفية وعقيدة خلفية، وتحت العقيدة الخلفية فروع كثيرة، لكن ليس تحت العقيدة السلفية شيء، إنما هي عقيدة واحدة يتوارد عليها الأولون والآخرون بحمد الله عز وجل. أما غير أهل السنة والجماعة فحدث ولا حرج عن اختلاف كبير أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة. إذن العقائد لا اختصاص لأهل العلم بها، ولذلك لا ينبغي أن يظن أن هذه العقيدة هي عقيدة أبي حنيفة وعقيدة أبي يوسف وعقيدة محمد بن الحسن فحسب، لا، بل هي أيضا عقيدة مالك، وهذه أيضا عقيدة الشافعي، وهذه أيضا عقيدة أحمد، وهذه عقيدة غيرهم من أهل العلم، إذا استثنينا بعض المسائل التي فيها نظر مما سيأتي الكلام فيه. لكنني أتحدث في الجملة، سواء في هذه الرسالة أو في غيرها، العقيدة إنما تنسب إلى أهل السنة والجماعة، وما هي إلا مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلس الذي عقد لمناظرته في كما هو مدون في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: إن العقيدة لا تؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، إنما تؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعما أجمع عليه سلف هذه الأمة. ولكن الأمر كما بينت لك من السبب الذي لعله كان المقتضي له إلى نسبة هذه العقيدة إلى هؤلاء الأئمة الثلاثة. الأمر الرابع، هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين سمعت أسماءهم هم أئمة المذهب الحنفي. ولذا إذا وجد في كتب الحنفية قال أئمتنا فالمراد هؤلاء الثلاثة، إذا قالوا قال الثلاثة فالمراد هؤلاء الثلاثة، إذا قالوا قال الشيخان من المراد؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، لأنهما شيخان لمحمد بن الحسن. وإذا قالوا قال الصاحبان فأبو حنيفة فأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وهؤلاء الأئمة الثلاثة من الأئمة الكبار المعدودين في الأئمة الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة. ولذلك وقع في عدة مواضع لشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه إذا عدد علماء هذه الأمة وأئمتها الذين لهم لسان صدق فيها فإنه يدرج في هؤلاء الأئمة الثلاثة رحمهم الله رحمة واسعة. ويبقى أن هناك شيئا من التمايز بينهم رحمهم الله على جلالة قدر كل، فأبو حنيفة رحمه الله أفقههم، وأبو يوسف أبصرهم بالحديث، ومحمد أعلمهم باللغة العربية، وكلهم على علم وفضل وجلالة قدر. ومما يذكر في هذا السياق أن انتساب الصاحبين لأبي حنيفة رحمه الله انتساب لم يكن مع عصبية وتقليد أعمى، إنما كان تتلمذا مع احتفاء وتعظيم واختصاص بهذا الإمام أبي حنيفة وبعلمه، لكنه مجرد عن التعصب وعن معارضة أو معاندة الدليل واتباع الهوى. فالصاحبان لهم أو لهما اجتهادات كثيرة تخالف ما ذهب إليه أبو حنيفة مع ما كان عليه من عظيم المحبة والتقدير لهذا الإمام، ومع ذلك قد خالفاه مخالفات كثيرة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 22 من الفتاوى إنهما قد خالف أبا حنيفة في مسائل كثيرة لا تكاد تحصى. وقال في المجلد 20 من مجموع الفتاوى إن خلاف أبي يوسف ومحمد بن الحسن لأبي حنيفة يقارب خلاف الشافعي لمالك، يعني انظر إلى الفرق والبون بين ما يختاره الشافعي وما يختاره مالك، يقارب هذا ما اختاره أبو يوسف ومحمد بالنسبة لما اختاره أبو حنيفة. ولذلك ابن عبدين في حاشيته في المجلد الأول في أوائل الكتاب ذكر أن الصاحبين قد خالف مذهب أبي حنيفة في ثلث المذهب، وهذا قدر كما يخفاك ليس بالقليل. إذن هذا فيه فائدة لطلاب العلم ولمن يدرس في كتب أو لمن يدرس كتب المذاهب الفقهية، فإن عليه أن يجعل دراسته لكتب المذاهب سلما للتفقه في الدين. أما التعبد لله سبحانه وتعالى، أما اعتقاد الشيء، فإنه ينبغي أن يرتبط بالحق الذي يبين للإنسان، وليس لأحد أن يخالف ما عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبو جعفر رحمه الله لم يكن بعيدا عن هذه الجادة، فإنه قد تتلمذ على علم هؤلاء الأئمة وتأثر بذلك، ولذلك هو أيضا رحمه الله له اجتهاده وله مخالفاته لما عليه هؤلاء الأئمة، فإنه رحمه الله كان متحررا. وله قصة مشهورة جرت مع أبي عبيد ابن حربويه، وهو الفقيه المصري الشافعي المشهور، فإنه تناقش معه ذات مرة في مسألة، فرجح أبو جعفر فيها قولا، فقال أبو عبيد: ليس هذا مذهب أبي حنيفة. فقال: أو تريدني أن أقلد أبا حنيفة في كل مسألة؟ فقال أبو عبيد: ما ظننتك إلا مقلدا للمذهب. فقال أبو جعفر: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال أبو عبيد: أو غبي. فطارت هذه القصة وصارت مثلا يتداوله أهل مصر. فالشاهد أن الأئمة الكبار المتبحرين أهل اتباع، ولا يقدمون شيئا على ما يظهر لهم من معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أن أتباع هذه المذاهب يسيرون على ما سار عليه الأئمة الذين كانوا قبلهم. قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة ما يعقد عليه القلب من مسائل الإيمان بالله وما يتفرع عنه، عن هذا الإيمان. وكل مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة متفرعة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله الأصل الأصيل والركن الركين في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكل المسائل التي تندرج في هذه العقيدة فإن مرجعها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أهل الإسلام الخالص عن الشوب، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام الخالص عن الشوب، الذين جعلوا عمدتهم فيما يدينون ويعتقدون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حادوا ولا بدلوا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة حقا وصدقا. دعك ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة زورا وبهتانا، على مذهب فقهاء الملة يعني الدين، دين الإسلام، أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم. كلمة أصول الدين تطلق على الصلاحين: الأول أن تكون لقبا أو علما على علم الاعتقاد، وهذا أمر لا بأس به ولا مشاحة في الاصطلاح، يقال علم العقيدة، يقال علم أصول الدين، يقال متن في العقيدة، يقال متن في أصول الدين، فهذا لا بأس به. ويبدو أن مراد أبي جعفر رحمه الله هو هذا، أن مصطلح أصول الدين إنما يراد به العقيدة، فتكون كلمة أصول الدين مرادفة لعقيدة أهل السنة، وكذلك كما سيأتي قريبا إن شاء الله في كلمة التوحيد. الصلاح الثاني أن تذكر أصول الدين على أنها حكم فيه بيان مكانة المسائل، فيقال هذه المسائل من أصول الدين، يعني من مسائله الكبرى ومن مسائله العظمى، ثم يترتب على ذلك ما يترتب من مسائل وأحكام كالتكفير أو التفسيق أو غير ذلك لمن يخالف هذه المسائل الموصوفة بأنها أصول الدين. وهذا المصطلح قد استعمله المخالفون لأهل السنة والجماعة على نهج، واستعمله أهل السنة على نهج. فأهل البدع حينما استعملوا هذا المصطلح وقعوا في ثلاثة أشياء: أولا أنهم أدخلوا في أصول الدين ما ليس من أصول الدين أصلا، ثم بنوا على ذلك ما بنوا من تفسيق أو ربما تكفير، والأمر كله وبرمته ليس من أصول الدين كما يدل على هذا البرهان الصحيح. والأمر الثاني أنهم بالغوا في بعض المسائل التي وصفوها بأنها من أصول الدين، ورتبوا عليها ما لا تستحق أن يرتب عليه. والأمر الثالث أن تخصيصهم لهذه المسائل المتعلقة بالعلميات قد جعلهم يغفلون أو يتغافلون عن بعض المسائل العظمى التي هي من أصول الدين ولكنها من العمليات وليست من العلميات. فحصر أصول الدين في العلميات يعني في العقائد هذا ليس بصحيح، من جهة أنه ليس كل العقائد من أصول الدين، ثم إن من العمليات ما هو من أصول الدين، فصار في هذا الاستعمال ما فيه من شيء من عدم إنزال الأمور منزلتها وعدم الاهتمام بقضايا كبرى في الشريعة. فأركان الإسلام من أصول الدين كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه ليست من العلميات إنما هي من العمليات، ومع ذلك هي ماذا؟ من أصول الدين. لذا المتحقق عند أهل السنة والجماعة في هذا المصطلح أن أصول الدين الجليل من مسائل الدين العلمية أو العملية، والفروع هي الدقيق من المسائل الدينية العلمية أو العملية، كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ويدينون به رب العالمين. يدينون يعني يعتبرونه دينا ويتقربون به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهل الاعتقاد الذي يعقد الإنسان قلبه عليه ويجزم به دين يتقرب به إلى الله عز وجل ويتعبد به له؟ الجواب: لا شك في ذلك ولا ريب، بل هذا من أجل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدين منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، والدين الباطن في الجملة أجل من الدين الظاهر. فمن أعظم وأحسن وأجل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر. وأي شيء أعظم من هذا الأمر الذي هو أركان الإيمان في هذا الدين. لذلك ينبغي أن يستحضر هذا، أن هذا الاعتقاد دين تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذن عليك في تعلمه أن تحضر نيتك أنت في مقام طلب علم نافع يتعلق بأعظم ما تدين الله عز وجل به. لا يفوتك احتساب الأجر في هذا الدين الذي تدين الله سبحانه وتعالى به. ناهيك عن كونه شيئا عظيم الأهمية، فأنزله منزلته واقدره قدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى إن الله تعالى واحد لا شريك له. أنت عندك تعالى، كلمة تعالى بتوفيق الله تعالى، والثاني أيضا. نعم. طيب أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى إن الله تعالى واحد لا شريك له. أحسنت. بدأ رحمه الله بسرد مفصل لعقيدة أهل السنة والجماعة. وابتدأ رحمه الله بذكر نبذة من المنفيات عن الله سبحانه وتعالى، ذكر نحو من 20 مما ينفى عن الله سبحانه وتعالى، وجل ما ذكر موافق لطريقة السلف رحمهم الله. وأحب في الابتداء أن أقدم مقدمة تتعلق بالصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى، ما يجب أن ينفى عن الله عز وجل، ما هو منهج أهل السنة والجماعة فيه. وهذا الموضوع سبق الكلام فيه في دروس ماضية، وأرى أكثر أو كثيرا من الحاضرين قد حضروا الدروس الماضية، لكن لا بأس من التذكير بملخص يتعلق بباب النفي في صفات الله عز وجل. فأقول اعلم يا رعاك الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب يمكن أن تلخص في 9 قواعد، يمكن أن تلخص في 9 قواعد. القاعدة الأولى أن صفات الله سبحانه ثبوتية ومنفية. صفات الله عز وجل قسم أو في إحدى في اعتبار من الاعتبارات إلى ثبوتية ومنفية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات يعتقد أنها قائمة به تبارك وتعالى، كما أنه يوصف بنفي صفات عنه فيعتقد أن الله عز وجل منزه عن هذه الصفات، كما سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قاعدة الثانية لا إثبات إلا مع النفي، ولا نفي إلا مع الإثبات، ولا توحيد إلا باجتماعهما. لا إثبات صحيحا إلا إذا ضم إليه النفي الواجب، كما أنه لا نفي صحيحا في باب الصفات إذا كان مجردا، بل لا بد أن يضاف إليه الاعتقاد بثبوت الصفات الجليلة والنعوت الكاملة لربنا سبحانه وتعالى. ولا يتحقق توحيد لإنسان إلا إذا جمع بين الأمرين، وذلكم أن الإثبات المجرد عن النفي والتنزيه لا يمنع المشاركة في الكمال، والله سبحانه وتعالى متفرد في كماله، كما أن النفي المحض المجرد عن الإثبات عدم محض، وهذا لا كمال فيه، والله عز وجل إنما يوصف بالكمال. والطريقة المثلى في هذا الجمع بين النفي والإثبات على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا كان أحسن الكلام سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، فالإثبات في الحمد والنفي في التسبيح. والمصطلحات المستعملة في مقام النفي هي النفي والسلب والتسبيح والتنزيه، فكلها عند أهل السنة والجماعة إذا استعملوها فإنما يريدون معنى واحدا، وهو نفي ما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة الأصل في معرفة الله عز وجل الإثبات للنفي. الأصل في معرفة الله عز وجل الإثبات للنفي، وذلك لأن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، والله عز وجل له الكمال المطلق، بل له من كل كمال أكمله، كما أن له المدح والثناء، بل لا أحد أحب إليه المدح منه تبارك وتعالى. وهذا إنما يكون بإثبات صفات الجلال والكمال له سبحانه وتعالى. ناهيك عن أن صفات النفي مرجعها إلى الإثبات، فعاد الأمر إلى أن الأصل في معرفة الله سبحانه وتعالى إنما هو الإثبات. ناهيك عن أن الصفات الثبوتية بها يحصل ما هو أهم الأشياء على الإطلاق، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى الذي معرفته أشد شيء حاجة بالنسبة إلى الإنسان، فلا شيء تشتد حاجة ابن آدم إليه كمعرفة ربه ومعبوده سبحانه وتعالى. لذا قال العلماء الأصل في معرفة الله عز وجل الإثبات لا النفي. والأمر الأمر الرابع يتفرع عن ما علمت هذه القاعدة، وهي أن الإثبات مراد لذاته وأن النفي مراد لغيره. الإثبات مراد لذاته والنفي مراد لغيره. الإثبات هو الذي يحصل به ثبوت الكمال لله سبحانه وتعالى وحصول المدح والثناء. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ذا واضح التبيان، كما قال ابن القيم رحمه الله. وأما النفي فإنما يراد به الإثبات، فكان مرادا لغيره لا لذاته. القاعدة الخامسة: الأكثر في طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في إخبارهم عن الله عز وجل التفصيل لا النفي. الأكثر هو التفصيل في المدح وليس التفصيل في النفي، وإنما الإجمال في النفي. الأكثر في طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. من نظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء فيهما من دعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما يخبرون به عن ربهم تبارك وتعالى يجد أن هذا هو الغالب، الإخبار عن الله عز وجل بصفات ثبوتية تفصيلية مع إجمالهم في مقام النفي. والسبب في ذلك ما تعلمون من أن التفصيل في الإثبات أبلغ في المدح، وأن الإجمال في النفي أبلغ في دفع النقص. ولذا كان هذا هو المنهج المتبع. القاعدة السادسة: أضيف إلى ما ذكرته من أن الإجمال في النفي أبلغ في دفع النقص، كذلك أن جمال الأدب في إجمال النفي، جمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى في إجمال النفي. ولذا الذين يعرفون الله عز وجل حق معرفته من أنبياء الله ورسله ومن التابعين والسائرين على منهاجهم يسلكون هذا المسلك في إخبارهم عن ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن ما يثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات الثبوتية شيء كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما تجد الإجمال في النفي، تجد أدلة التسبيح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل دليل جاء فيه تسبيح الله هو في الحقيقة ماذا؟ نفي مجمل. فسبحان الله تنزيه لله سبحانه وتعالى يقتضي أنه يتنزه عن كل ما لا يليق به تبارك وتعالى وعن أن يشاركه أحد في كماله. فأدلة التسبيح كثيرة، ناهيك عن أدلة أخرى جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى التفصيل في ذلك. القاعدة السادسة: قد يأتي التفصيل في النفي لاقتضاء الحكمة ذلك. وهذه القاعدة كالقيد للإطلاق الذي كان في القاعدة التي قبلها. قد يأتي التفصيل في النفي لاقتضاء الحكمة ذلك، مع أن الغالب النفي المجمل، فإن النفي التفصيلي قد وقع في جملة من أدلة الكتاب والسنة، فالله جل وعلا نفي عنه الظلم، والله عز وجل نفي عنه البخل، والله عز وجل نفي عنه السنة، ونفي عنه النوم، الله جل وعلا نفي عنه العبث واللعب واللغوب والتعب إلى آخره، فهذه كلها مما نفي عن الله سبحانه وتعالى تفصيلا، وذلك لاقتضاء الحكمة ذلك. إذن الأصل هو الإجمال في النفي إلا لاقتضاء الحكمة ذلك، ولذا لو تتبعت في كل موضع جاء فيه نفي مفصل في صفات الله، فإنك إذا تأملت وأحسنت النظر فإنك ستجد أن ثمة حكمة لوجود هذا النفي المفصل. الأمر السابع، النفي في الصفات راجع إلى أمرين: إلى نفي النقائص والعيوب، وإلى نفي المشاركة في الكمال. كل ما جاء في أدلة نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى مرجعه إلى هذين الأمرين: نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، وكذلك نفي المشاركة فيما يختص به سبحانه وتعالى من الكمال. القاعدة الثامنة: كل نفي جاء في الصفات فإنما يراد به إثبات كمال الضد. كل نفي جاء في الصفات فإنما يراد به إثبات كمال الضد. فإذا جاء النفي مجملا فإن المراد من هذا النفي إثبات الكمال المطلق. إذا جاء النفي مجملا كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وهلم جرا، فالمراد من هذا النفي المجمل ماذا؟ إثبات الكمال المطلق. فالله جل وعلا ليس كمثله أحد لأنه لا يدانيه ولا يقاربه ولا يشاركه أحد في كماله، إذ له الكمال المطلق، فلأنه متصف بالكمال المطلق كان غير مماثل لأحد من خلقه ولا كفوا له تبارك وتعالى. والنفي المفصل كذلك، كل نفي جاء مفصلا في النصوص فإنما يراد به إثبات كمال ضد هذه الصفة المنفية. فالله جل وعلا يقول مثلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لكمال قدرته. لماذا نفي اللغوب وهو التعب عن الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: كل من قدر الله عز وجل حق قدره يعلم أن المراد من هذا النفي إثبات كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ لأنه متصف بالحياة الكاملة، وهلم جرى في بقية النصوص كما سيأتي ذكر شيء من هذا بعون الله سبحانه جل في علاه. أخيرا القاعدة التاسعة: النفي توقيفي كالإثبات. النفي توقيفي كالإثبات. ليس المرجع في نفينا للصفات ما تمليه علينا عقولنا واجتهاداتنا وأقيستنا وأهواؤنا، الأمر مرجعه إلى النص، إلى الدليل. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة ما أحسن شيخ الإسلام رحمه الله ضبطه في كتابه التدمرية: فنثبت لله ما علمنا إثباته، وننفي عنه ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم إثباته ولا نفيه. لا نقول على الله عز وجل يا إخوتاه بغير علم، لسنا مثبتين لله جل وعلا شيئا من عند أنفسنا، إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه. كذلك الأمر في باب النفي، لا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه. فإذا قيل هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالكرم؟ أجيبه نعم. هل ينفع عن الله عز وجل البخل؟ هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالعين؟ نعم. لما؟ لأنه جاء الدليل. هل يوصف الله سبحانه وتعالى أو هل نثبت لله سبحانه وتعالى الأذن؟ هل ننفي عن الله عز وجل الأذن؟ لا، لا إثبات ولا نفي، وإنما سكوت وتوقف، ونقول الله أعلم. ليس لنا أن نثبت إلا بدليل، وليس لنا يعني ليس لأنك ما أثبتت تميل إلى النفي، لا، كما أنك لا تثبت إلا بدليل فكذلك عليك ألا تنفي إلا بدليل، فنقول الله أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بالقواعد المتقررة عند أهل السنة والجماعة في باب النفي في الصفات. وأنت إذا فهمتها ثم اطلعت على ما عليه المتكلمون وجدت البون الشاسع، فإن الأصل عندهم في معرفة الله عز وجل هو النفي للإثبات. وكم أدخلوا في هذا النفي من أمور لا يجوز نفيها عن الله سبحانه وتعالى، أو أمور مجملة محتملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، يعني الحق في نفيها أو في إثباتها لله سبحانه وتعالى. فالأمر عندهم ملتبس مخالف لهذه الطريقة، وكثير مما يذكرون ليس عليه أثارة من علم، وليس عندهم دليل على أن ينفى عن الله تبارك وتعالى. ناهيك عما في كلامهم في هذا الباب من سوء الأدب مع الله جل وعلا وعدم إقداره حق قدره، فإن القوم مغرقون في النفي المفصل الذي لا دليل عليه، والذي لو لم يكن فيه إلا عدم مراعاة مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه لكفى بهذا أن يكون مسلكا مبتدعا. ولعله يأتي الكلام في شيء من هذا في بعض ما يذكره المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا شيء مثله. نعم، قال رحمه الله: لا نزال في الجملة الأولى. نقول في توحيد الله، توحيد الله يطلق أيضا باعتبارين. التوحيد يطلق باعتباره لقبا على علم العقيدة، وعليه فيكون مرادفا للعقيدة ولأصول الدين، فيقال علم التوحيد، ويندرج في هذا كل ما يدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أنه يطلق باعتبار آخر وهو شيء مخصوص من علم العقيدة، وهو توحيد الله عز وجل أو ما يتعلق بركن الإيمان بالله عز وجل، والذي يندرج تحته يعني تحت هذا المصطلح ثلاثة أمور: توحيد الله سبحانه في ربوبيته، وتوحيد الله في ألوهيته، وتوحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. قال: نقول في توحيد الله معتقدين، فجمع بين القول والبيان مع حال كونه معتقدا لهذا الشيء الذي يذكر، فهو يذكر شيئا يدين الله سبحانه وتعالى به ويعقد قلبه عليه، وكل ذلك إنما هو بتوفيق الله عز وجل ما كان من هذا القول والبيان، وكذلك ما كان من هذا الاعتقاد، فالأمر كله مرجعه إلى توفيق الله عز وجل. إياك أن تظن أن اعتقادك طريقة السلف وسلوكك منهجهم أن هذا راجع إلى حولك وقوتك وذكائك، لا والله، الأمر كله توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، ليس الأمر إليك، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالأمر كله منه وإليه والفضل كله له جل ربنا وعز. هذا مما ينبغي استحضاره وعقد القلب عليه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الفضل من الله عز وجل والتوفيق به. لذا ينبغي أن تكون الضراعة في التوفيق إلى الاعتقاد الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. لا تركن إلى منشأك، لا تركن إلى دراستك، لا تركن إلى حالك، لا تركن إلى سعة علمك، لا تركن إلى شهاداتك، لا تركن إلى ذكائك، لا تركن إلى شيء من هذا. لربما يبتلى الإنسان إذا وقع في قلبه شيء من الكبر والغرور وشيء من الشعور بالاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، ربما يبتلى بفتنة في آخر لحظات حياته وقد شابت لحيته وقد أشرف على الموت. إياك أن تغتر، إنما كن دائما طالبا للثبات والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اضرع إلى الله عز وجل بصدق أن يبصرك وأن ينور قلبك وأن يجعلك على بينة من الأمر وأن يثبتك على هذا الدين والاعتقاد إلى اللحظة الأخيرة في حياتك، إلى أن يخرج آخر نفس من جوفك. هنا اطمئن، أنت فزت بتوفيق الله عز وجل ورحمته فوزا عظيما. وأما قبل ذلك فلا والله، ثمة خطر، ثمة ما ينبغي أن يخاف منه، أن تسلب هذه النعمة. لا لأن الله عز وجل ظالم لك حاشا وكلا، بل الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو الشكور سبحانه وتعالى. إنما قد تبتلى بما جنته يدك، قد تعاقب على شيء وقع في قلبك أو اجترحته يدك، فحذاري من الاغترار يا إخوته. إنما عليك دائما أن تكون متعلقا بربك جل وعلا وسائلا الثبات وضارعا له في أن يثبتك على هذا الدين، وأن تكون بين الخوف والرجاء، ترجو الثبات وترجو فضل الله ورحمته وتستبشر بنعمته، ومع ذلك تخاف، تخاف ذنوبك وتخاف عقوبة الله عز وجل عليها. والله المستعان. نكمل ولا كم الساعة؟ 9:29 نؤجل إلى الدرس القادم أو نأخذ الجملة الأولى؟ لا تجاملوا. نؤجل. تعبتم شوية؟ طيب أعلن نؤجل إن شاء الله إلى الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.